إحدى الأخوات المؤمنات تقول: تقوم بعض النساء بشراء ملابس كثيرة، وكذلك تكثر من شراء الحلي والمصوغات الذهبية، فهل يجب الخمس في هذه الأشياء؟ لا يجب إخراج خمس الملابس الكثيرة أو المصوغات الذهبية الكثيرة إذا كانت لائقة بحالها، لائقة بشأنها. واحدة عندها مثلا فد 10 قطع من الملابس لائقة بشأنها، لابستن كلهن ما عليها خمس، عندها فد 20 مثقال ذهب ولابستن، إذا كان لائقة بحالها بشأنها لائقة أيضا ما عليها خمس. أما إذا كان أكو زيادة على الشأنين، يعني افترض هي عندها 30 مثقال ذهب لابسته اللي يليق بشأنها وحالها 20، إذن دن 20 ما عليها الخمس، أكو 10 هاي زائدة على الشأنية مالتها هاي عليها الخمس. هاي طبعا مع الاستعمال في المؤونة. أما إذا ما استعملتهن، عندها ملابس كثيرة، عندها حلي مصوغات ذهبية كثيرة وما استعملتها، نعم هاي يجب فيها الخمس.